أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه، أما بعد، أهلا بكم ومع حكاية جديدة لحرف جديد مع حرف الضاد. حرف الضاد العلماء قالوا أنه من أصعب حروف الهجاء خروجا من المخرج، يعني حرف صعب جدا. عشان كده قيل أن اللغة العربية هي لغة الضاد، وأقيل كلام كثير على الضاد. حلقة النهاردة احنا محتاجين نعمل الضاد حلقتين ثلاثة أربعة، لأن فيه كلام كتير، لكن احنا هنختصر قدر المستطاع. الضاد بتخرج منين؟ ركزوا معايا عشان فيه كتير من الناس ما بيعرفش يخرج الضاد مخرجها. الضاد بتخرج من حافة اللسان أو إحدى حافتي اللسان مع ما يواليها من الأضراس العليا يمينا أو يسارا. يعني ايه الكلام ده؟ نصلي على النبي المختار عليه الصلاة والسلام. ده لساني، يعني انا بمثل حضرتك وحضرتك، ده اللسان. وهنقول ان الصابع دي هي الاضراس. بص حضرتك كده، دي الاضراس العليا اللي هي بتبقى هنا من الداخل، بس من الداخل الفم. دي الاضراس العليا وده اللسان. تحقيق المخرج مهم جدا، مهم ان انا احقق التقاء اللسان، حافة اللسان بالاضراس العليا. ازاي؟ بص حضرتك كده، ادي اللسان اهو وادي الاضراس العليا. اللسان هيلتصق بالاضراس العليا بالشكل ده. اب اب اب اب سامعين؟ اب سامعين صوت الضاد؟ طيب الضاد مخرجها حافة اللسان مع الاضراس العليا مع ما يوليه من الاضراس العليا يمينا او يسارا. يعني يمينا او يسارا؟ يعني انا ممكن لساني يلتصق بالاضراس العليا من جهة اليمين او من جهة اليسار، اما الاضراس العليا للناحيه دي او للناحيه دي من الداخل. طيب اخش على الاضراس العليا بعنف ولا بشكل فيه رفق شويه؟ محتاج ان انا اخش بحكمه، يعني ما تاخدش بتراخي واقول ايه ولا اتعامل بعنف واقول اب واعمل فيها شده، لان زي ما اشوف دلوقتي ان الشده مش من صفات الضاد. يبقى اخش كده بالراحه خالص كده، حافه اللسان. الحافه يعني ايه؟ الحافه الجانبيه للسان. طيب نجيب بقى قول ابن الجزري: والضاد من حفاته إذ واليا لضراس من أيسارا أو يمناها. يبقى حافة اللسان الحافة الجانبية، ده لساني الحافة الجانبية من هنا أو من هنا والتقائها مع الأضراس. طيب صفات الضاد بقى، وصفاتها بيقول لنا حاجات كثيرة قوي. الضاد من صفاتها أول صفة قابلني هي صفة الجهر. يعني الجهر احنا مش محتاجين نوضح كل مرة، الجهر وانقطاع النفس. بينقطع النفس؟ بينقطع النفس. طيب الصفة اللي بعد كده الرخاوة. الرخاوة يعني ايه؟ جريان الصوت. طيب يبقى النفس جاي محمل بصوت، يجي عند المخرج النفس يقف والصوت هو اللي ايه؟ اللي يمشي. يبقى الصوت بيجري في المخرج، بيجري. طيب الصفة اللي بعد كده وهي صفة الاستعلاء. الاستعلاء معناها ان الضاد حرف مفخم بيستعلي اقصى اللسان الى جهة الحنك الاعلى. طيب الصفة اللي بعد كده هي صفة الاطباق. واحنا قلنا الاطباق ليه اربع حروف بس، من ضمنهم ايه؟ الضاد، اللي هما الطاء والضاد والظاء والصاد. طيب يعني ايه اطباق؟ اطباق يعني التصاق جزء من اللسان بالحنك الاعلى، وهو ايه؟ في المقدمة. يبقى التصاق ايه؟ جزء من اللسان بالحنك الاعلى. طيب ايه الصفه اللي بعد كده؟ صفه الاصمات، يعني الضاد حرف من حروف الايه؟ الصعبه المخرج او اللي بتخرج بصعوبه. والصفه الاصمات هنا صفه معنويه. طب كده كم صفه شيخ؟ نقولهم تاني كده وعدوا معايا: جهر قطع نفس، رخاوه جريان صوت، استعلاء تفخيم، اطباق التصاق جزء من اللسان، وده بيخلي الحرف مفخم تفخيم اضافي. يعني هو مفخم هنا، في الصفه اللي بعديها تفخيمه يزيد شويه. بعد كده الاصمات، ودي الصفه الخامسه والصفه المعنويه. بتزيد صفه الضاد عن الصفات الخمسه؟ بتزيد صفه الاستطاله. وللاسف الاستطاله كتير من الناس بيفهمها خطا، يقول لك استطاله الصوت في المخرج. ازاي؟ اصلا عندي رخاوه نسبيه. الاستطاله هنا معناها طول المخرج، اطول مخرج امتدادا والتصاقا هو مخرج الضاد. حافه اللسان بالكامل بتلتصق بالاضراس العليا كلها. يبقى ده الاستطالة. كتير من الناس بيفهم الاستطالة ان انا ازود صوت الضاد اقول ما تعرفش تزود صوتها، ما يزيدش صوتها معاك. حد هيقول لي طب ما يا شيخ في كلام على الضاد انها في ضاد عربية وضاد مصرية وضاد ضائية، الكلام ده ما ينفعش الكلام فيه هنا، لان ده محتاج فرد. لازم نقول اراء العلماء ونقول الكلام ده ونقول اختيارهم للنطق الصحيح للضاد والاتفاق. الكلام ده مش هيبقى مكانه هنا، الكلام ده مكانه في برنامج احكام التجويد، لان هنعمل فيه فرد ونجيب اراء العلماء ونفندها. لكن احنا دلوقتي في الضاد اللي هي المستخدمه اللي بنقرا بيها. خلاص، يبقى الضاد عندي هنا ايه؟ فيها استطاله. استطاله ايه هي؟ الصفه السادسه هي طول المخرج. كتير من الناس بيفهمها انها طول الصوت. لا، انا عندي الرخاوه نسبيه، مش عندي حاجه اسمها رخاوه مشيها صوت. يعني حد في حضراتكم يجيب لي ضاد فيها طول زائد او ما ينفعش، لان المخرج خلاص انا الحباسي في المخرج، الصوت في المخرج بيخلي الصوت يجري فتره زمنيه اطول من التوسط، طويله شويه لكن ما توصلش ابدا لانها تبقى ايه اطول من اللازم، ما ينفعش. حتى لا يستطيع احد ان هو يصل صوت الضاد انه يزود الزمن قوي. طيب احنا جبنا كده ايه، جبنا الست صفات واتكلمنا عليهم. طيب ازاي نطبق بقى الصفات ديت على حرف الضاد؟ خدوا بالكم من حاجه مهمه قوي، ان كتير من الناس بيبدل الضاد بظاء. في تشابه كبير جدا بين صفات الظاء والضاد، او نقدر نقول ان الضاد والظاء مشتركين في كل الصفات، واللي بيفصل بينهم هو المخرج. المخرج يبقى انا محتاج ان انا امكن الضاد لمخرجها عشان ما توصلش معايا لايه، لابدالها بالظاء. طيب نجيب الضاد بقى في حالاتها السبعه، وزي ما اتفقنا تسمعوني بتركيز ويا ريت تقولوا ورايا. اب، سمعت صوت الضاد؟ اب ما تزيدش عن كده. اب، ابلغ شويه بقى عشان تسمع الصوت اكتر. اب، سمعت صوت اللي هو الزنه دي او ده صوت الرخاوه بتاعه الضاد؟ قول لله ده انا مش سامعه كويس قوي. لان الضاد بيمشي صوتها فين في المخرج؟ مخرج الضاد فين؟ داخل الفم. والاصداق صفه من صفاتها هي قرب الفكين، فقرب الفكين بيخلي الصوت يمشي جوه الفم، فخروجه من منتهى الكلام فين؟ الشفتين، منتهى الكلام خروج الصوت كله من الفم، فبيخلي الصوت ضعيف، اول ما يوصل الفم يبقى ضعيف، فده اللي بيخلينا ما نسمعش الضاد بشكل قوي. يبقى انا محتاج ان انا اسمع بس اتاكد ان المخرج طلع معايا وان صوت الحرف طلع. بس حلو قوي كده، نجيبها متحركه بفتح، ض، متحركه بضم، ضو، متحركه بكسر، ضي، مشدده بفتح، الض، مشدده بضم، الضو، مشدده بكسر، الضي. كده دول السبع حالات بتوع الضاد. نلاحظ حاجه مهمه قوي، ان الضاد المكسوره لسه فيها تفخيم عالي شويه عن حروف زي القاف والغين والخاء كده. ليه؟ لان الاطباق ده صفه قوه اضافيه بيخلي الحرف تفخيمه اعلى، فلما يكسر يبقى برضو ايه، ضعفه بيبقى اقل. اما اقول قي مع القاف لكن مع الضاد ضي، ما اقولش ضي، ما ينفعش. وكتير ناس بيبالغ يقول لك ايه ده حرف مكسور يا عم، ده في ادنى مراتب التفخيم فاجيبه كده ضي. لا ما ينفعش، هي ضي، لابد من اتباع النقل. ودايما بقول ان الاصل في القران هو النقل. ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيقول ضي ابدا. يبقى ناخد بالنا، نقول بقى الحالات بشكل سريع. اب، ضا، ضو، ضي، اضا، اضو، اضي. بس دول السبع حالات بتوع الضاد. طيب ايه الاخطاء اللي بيقع فيها بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القران في الضاد؟ كتير. هنقول على سبيل المثال ومن باب بيان المشتهر من الاخطاء، اول خطا يقابلني هو عدم تمكين لصفه الرخاوه في الضاد لما تكون ساكنه، او المبالغه وزياده زمن الرخاوه. ده عند اللي بيقولوا ان في استطاله، الاستطاله للصوت مش الاستطاله في المخرج. انتوا معايا مركزين؟ ان شاء الله مركزين. اسمعوا كده، فاضربوهن، فاضربوهن، ده الصواب. فاضربوهن، طب الخطأ فين؟ فاضربوهن، ده ينفعش، انا كده عملت شدة، قطعت الصوت والصوت بيجري. اسمعوا التانية دي، فاضربوهن، ده كتير، فاضر ايه عم كتير كده، نظبط المسألة بقى، نظبطها يا اختي بزمن الطبيعي لجريان الصوت في المخرج. الزمن الطبيعي هو كده، فاضربوهن. طيب جميل. طيب ايه الخطأ الثاني واللي بيقع فيه بعض اخواننا اللي بيقرأوا القرآن؟ الخطأ الثاني لما تكون الضاد مشددة والضاد فيها ثقل، في صعوبة في النطق، في نطق الحرف. لكن في ناس بقى بتبالغ قوي، يعمل ايه؟ يريح على الضاد المشددة دي ويعمل عليها نبر جامد قوي، يقول مثلا ولا ضا، كانوا بيعمل انفجار في الضاد، ولا ضا ضا، ايه يا عم؟ لا نخف شوية، احنا قلنا الحرف من اصعب حروف الحروف نطقا وخروجا من المخرج، ما تعملش معاه بعنف. العنف مع الصعوبة يخلي الحرف فيه صوت مستبشع مش مقبول. ولا ينفع اترخى في النطق واقول ايه ولا الضال، ما ينفعش. حاجة تانية، ما بدلش الضاد بطاء في حال التشديد، ما اقولش ولا الطالين، وده مشتهر عند كتير من الناس. يا اخي خد بالك، انت بتدي الحرف في القرآن، بتدي للضاد بطاء، ويبدل الضاد بطاء، ده مصيبة في الموضع ده، في الموضع ده مصيبة جدا، مصيبة. عارفين ليه؟ لان ممكن اغير معنى. اما اقول غير المغضوب عليهم ولا الطالين، الطالين الطالين اللي هم الناظرين، هو ده مقصود رب العزة؟ هو ده معنى الكلمة؟ معناها ايه؟ الضالين الذين ضلوا، صح؟ وفي ناس بقى يقولك الضاد عندنا المفروض ان هي فيها صوت الضاء، وللأسف انا بهيب من خلال هذا البرنامج وهذه الحلقة بالذات من اخواننا اللي بيعلموا القرآن، بلاش التباس صوت الضاد بالضاء اثناء التعليم. كتير من معلمي القرآن هو ممكن يكون ما بيعرفش ينطق الضاد العربية، الضاد اللي هي ايه فيها رخاوة زيادة شوية، وانا مش عايز افتح الموضوع ده، الموضوع دوت في كلام كتير قوي، وانا بقول عشان كده بقول لكم يا ريت تتابعوا برنامج احكام التجويد، احنا هنخش عن نتكلم على الحروف لان في تفصيلات كتير قوي قوي قوي انا مش عايز اخوض فيها عشان زمن الحلقه اولا، وحاجه ثانيه عشان ما نلخبطكوش. فالضاد يا ريت علموا الناس سهوله النطق بالضاد. انا في ناس بسمعها بتبدل الضاد بضاء، بيقولوا ولا الضالين، الضالين اللي هم الدائمين. شو المعنى اتغير ازاي؟ هي ولا الضالين الذين ضلوا. طب التحذير منين يا شيخ؟ خد بالك وخدي بالك، طرف لساني وانا بنطق، احنا المخرج فين؟ حافه اللسان مع الاضراس العليا، طرف لساني ده لازم يرجع ورا سنه، ينجذب الى الخلف قليلا. ليه؟ لان طرف لساني ده هيلمس في مكانين اتنين لو سبته، هيلمس اما في اطراف الثنايا، دي الثنايا العليا اللي هم السنتين اللي في قدمه الايه، الفك العلوي، اما انه هيلمس في الاطراف او هيلمس في الاصول، يا في اول الثنايا في اخرها. طيب وايه اللي هيحصل لو لمس في اطراف الثنايا؟ هجيب ضاء، لان ده مخرج الضاء، والضاء حرف مش بصعوبه مخرج الضاء، خروجه زي الضاد، حرف اسهل، فبالتالي تمكين للضاء، تمكيني للضاء اقوى من تمكين للضاد، او ان انا لساني يلمس فين؟ في اصول الثنايا، في اخر الثنايا مع التقائها باللثه، وده مخرج الطاء، والطاء تمكينها اسهل. عشان كده اكثر الناس بيعمل ايه؟ يديلها اما بطاء او بضاء. فناخد بالنا، ناخد بالنا عشان مسؤوليه ابدال حرف القران، احنا قلناها قبل كده وبنكرر وبنقول كل مره، القران منزع عن الزياده والنقصان وعن التبديل وعن التحريف، ولا يجوز ابدال حرف القران. مين يتحمل مسؤولية الكلام ده؟ أظن مفيش حد يقدر يقول أتحمل مسؤولية الكلام دوت. طيب بسرعة، الخطأ اللي بعد كده إيه؟ إذا تكررت الضاد، ناخد بالنا من إيه؟ ناخد بالنا من إن إحنا نخش عليها بتراخي، ما أقولش